وإن بقيت بقفر الأرض مرتهنا، يعني ما لحقتش الناس الصالحين دول، فما على عرج في ذاك من حرج، ليس على الأعرج إيه حرج. أنا عملت اللي إيه؟ عملت اللي علي، خلي بالك أنت عملت اللي علي. شوف جماعة خرجوا يصطادوا، هم سبعة، على بعد منهم جماعة أخر، السبعة دول وقت الصلاة يروحوا يسبغوا الوضوء من البحر ويقفوا سنة قبلية وسنة بعدية واستغفار أربعة أيام. إياك سمكة واحدة يصطادوها أبدا. الأربعة اللي على بعد لا صلاة ولا شيء، وعزك الله بيشربوا، يرموا الشبكة تطلع مليانة سمك، حطوا في الايه في البراد بتاع المركب. الشيطان دخل لمين؟ للسبعة. طبعا يسيبهم يعني؟ لا، في الشيطان بيشتغل. شوف هذا الموظف اللي بيشتغل 24 ساعة في 24 ساعة، واحد بيستنى هو ما بينامش يا مولانا. قلت له ما انا لو نام نستريح، ما بينامش ما بيموت ما بيموتش، لم يكتب الله عليه الموت الا ايه؟ الا قبل النفخة الاولى. خلاص طيب، فالشيطان دخل له، الناس له لا صلاة ولا شيء وبتاع، بس انتم ماشيين ورا الشيوخ والعلماء، نبطل صلاة يمكن نصطاد. اول يوم ما صلوش الفجر، ثاني يوم خدوا عقد بالليل، تعهدوا على الايه؟ على قلة الادب. كده زي انت تقعد على البقة كده وتتعاد ايه، شد عينك كده ناقص حنان ام لا اله الا الله. اول ما تلاقي واحد يشد في يسحب في البتاعة دي، سواء المصغرة او المخرطوم المكبرة، ودي لي طبيب الامراض النفسية ناقص حنان ام، ينزل في بطن ام وينزل يرضع تاني. مسكينة يعني، ما فيش حد يحن، لا زوجة تحن وخلاص، واللي كانت بتحن ماتت الله يرحمها واستراحت. المهم اول يوم يصليش الفجر، رمى الشبكة طلعت سمكة فيها قطعة من الماس غالية الثمن، مع اول انقطاع فتنة ولا مش فتنة؟ في واحد لسه الايه الجينات الايمانية شغالة، ده يا جماعة دي والله بلوة، ده ربنا بيمتحننا امتحان صعب، وراح ماسك الدرة وعلى اخر ما هذا وراح رميها في البحر، قال لا ناخذ شيئا رزقنا ونحن لم نصلي صلاه الصبح. الامر ده فيه شيء مش طبيعي يا جماعه. المكان ده ما فيه الـ الـ الـ البيوت، في بيوت نكد وفي محلات وشركات نكد وفي سيارات ايضا وفي حاجات تانية برضو نكد، خد بالك انت هيضحك على طول موصول ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله اكبر. اليمن في ثلاثة والشؤم في ثلاثة، بس الراجل ما عندوش قناعة، قاعد بيشتكي لزوجته، قال لها اسكتي السنة الهجرية اللي فاتت كانت صعبة، احنا جايين محرم الجديد جاي اهو، كانت صعبة. قالت لي ليه؟ قال لها اول شيء في اول السنة عملت عملية قلب مفتوح، بعد ست شهور احالوني على التقاعد، بعد شهرين ظهرت نتيجة الولد رسب نتيجة الحادثة اللي عملها وكان في المستشفى. ده الايه؟ الزوج المتشائم، انت عارفه طبعا اكيد، دايما يعني الشيطان ما يجيبلوش الا البقعة السوداء، الصندوق الاسود اللي فيه كل حاجة. زوجته امرأة صالحة، قالت يا راجل ان كان على العملية الحمد لله ربنا خلصك من كل اسبوع كان جيلك ازمة وننقلك على المستشفى بالليل، الحمد لله من ساعة ما عملت العملية ولا ازمة ولا غيره، والمرض ده كفار الذنوب وتطهير وفتحت صفحة جديدة مع الله. وعايز ينكد على روحه، ما انت ايه هتخنعيني بالرضا ولا ايه؟ قال طيب والتقاعد؟ تتفرغ يا رجل العبادة وبعد ذلك القرآن بقى وعوض الفوضى اللي كنت، يا رجل كان وقتك ايه؟ اتقل روح المساجد كده وصلي واسمع للشيخ عمر وامثاله، يعني خسارة عليه. لكن هو مش موجود على كل النعم، احسن تتلفت ولا شيء. المهم طب الولد اللي رسب في الثلاثة؟ قالت له هو رسب ليه؟ الحادثة السيارة دهمته كسرت رجليه. قالت مش تحمد ربنا ان الحادثة ما انهكش عليه والولد لسه ما يزال يعيش والسنة تعوض، فانظر الى من يتفائل بنفس الحدث ومن يتشاءم بنفس الحدث لتعود الى ايه؟ ها الارسال ولا الاستقبال؟ الارسال واحد، الارسال ايه واحد، بس المستقبلات ايه مختلفة، المستقبلات مختلفة. اللي بيستقبل ده هو ده القلب اللي هو ايه ينزل فيه الايمان زي التربة الخصبة. الجماعة الصيادين ما توحدوا الله، مش احنا سبناهم على الشط عيد نسيبهم نروح، قالوا بلاش المكان ده بعد عليه مش ولا بد، تعالوا انت كده 500 متر للشمال كده، نقلوا رحبام الشبكة طلعت اسماك وسمكات، قالوا نفتح دي نشويها وبعدين ناكلها وبعدين نروح. فتحوها وجدوا فيها الدرة التي ألقاها صاحبه، يعني بس كده جاي ايه حلال بعد ما تبنى الى الله والشيطان ما ضحكش علينا وقال بلاش صلاة وكده. واخد بالك انت، كانوا احنا صغار يحكوا لنا حكاية، واحد عنده قطيع غنم، وبعدين ايه الناس قالوا يا رجل اتق الله، القطيع ملا بيولد ويكثر وربنا عندك الخيرات مش تصلي؟ هي بقى اتق الله صلي. قال طيب، بدأ في الصلاة، هو بدأ في الصلاة من هنا كل وقت صلاة يبص نعجة ماتت، خروف مش عارف مات، سبحان الدين أخذ واحدة، الله الله يصلي، ما هو امتحانات، فضلت نعجة. قال لا احنا انا كنت لا اصلي، كان خطيه سليم، بدات اصلي هذا الخطيه يموت، خلاص ما فيش صلاه. فالمهم النعجه قعدت واحده تماء ما قال لها شوف ديتك ركعتين، يعني سبحان الله انت تعمل صداع، هو انا عرفت السبب. فلما يكون المستقبل سيء هو يربط الاحداث ببعضها ربطا سيئا، الربط عنده مش مظبوط، الربط عنده ليه لان حتى اللي ظهر عليهم فضل الله سبحانه، انظر كده في التاريخ، ألقي إبراهيم في النار وقتل زكريا وذبح الحصور يحيى، خلي بالك، وهجر موسى من مصر مرتين سبحان الله العظيم، وأئمة الأربعة جلدوا وسمى وضع السم لأبي حنيفة ومن قبل العمر بن عبد العزيز سبحان الله، وقتل عمر مات مدرجا في دمه، وقتل عثمان وطعن علي، كل هؤلاء الذين ذكرتهم لك أصحاب فضل ولا مش أصحاب فضل؟ هل القتل ده أو النهاية دي سبحان الله، اللي أولادنا كانوا مرة زمان رحت حضرت في المدرسة جميلة عاملين زي مسرحية جميلة كده في المدرسة نحضر الأنشطة، حاضر رحت، فقال له الله راح يعزيه في والده، يعني الله يرحم والدك، هو كيف مات؟ قال له والله إذا كان بيبص من الشباك فوق الطبق العاشر وقع. هل يا ستار موت صعبة؟ قال ما مش كده، مات ده هو وقع على السيارة، السائق مات وهو خدوه على المستشفى. يا سلام. وبعدين قالوا بعدين هو خرج من المستشفى بيعدي الطريق خبطته سيارة، لا حول ولا دي موت، سأل لا مش هو اللي مات، واحد تاني. المهم كان 10 حوادث. قال الله امال هو كيف مات؟ قال ابدا ضربناه بالنار، ما فضل بس ما شاء الله. هو سبحان الله من له عمر سبحان الله، ارميه في البحر يطلع، الله يريد ان الله. هو لما القوا الخليل في النار ماذا كانوا يتوقعون؟ يخرج منها؟ لا، ده ربنا سبحانه شوف شوف القدر. يا نار كوني ايه؟ قال علماؤنا لو قال بردا بس لمات من شده البرد، ولما صدر الامر الالهي اصبحت كل النيران اللي في العالم تظن ان الامر لها فصارت بردا وسلام. اللي حاطط يسوي يطبخ طعام فوق النار الهادئة، النار هادئة واخد الامر وسلاما. قال دخلوا على ابراهيم بعد 9 ايام، ايه اللي احترق؟ قال القيود التي قيدوه بها، بس القيود. فانت لما تريد ان تناطح وتناكد امر القدر وامر الله من قبل الذي قدر كل شيء فقدره تقديره، لا دخل لك بالمسألة. إذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. فانت عايزك تذكر فضل الله عليك، لما تلاقي واحد يذكرك بالله

القصص اللي بتحكيها لي دي ومن الواقع كانت تنفع افلام عالميه. قلت الحمد لله اللي ما عرفتنيش. اقولك تاليف الشيخ عمر تبقى مصير، يبقى انا سيناريست ولا قريب عيب بتاع. حتى الادب مش موجود مع العلماء. المهم علينا، ربنا يتوب علينا جميعا، وربما هم افضل منا عند الله. لا سبحان الله، نسال كذلك كنتم، نسال الله ان يخرجنا من الدنيا مؤمنين يا رب العالمين يا رب العالمين. هل البستم، هل طيبتم عبادي؟ وبعدين يلتقوا في ساحة اسمها سوق الجنة. الله، سوق الجنة فيها بيع وشراء؟ قال لا، ده فيها بس ايه، كلمة السر، سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، الشيء اللي انت عايزه تجده في يدك، سبحان الله. وبعدين يعني يا عبادي اني اريد ان اكرمكم. يا رب يعني انت احللتنا دار المقامة من فضلك، لا مسنا فيها نصب ولا لغو. لا، قد وعدتكم، سبحان الله. ويكشف وجه رب العباد عن وجهه الكريم، وجوه يومئذ ايه ناظرة الى ربها ناظرة، سبحان الله. طبعا اخواننا بعض المعتزلة وبعض الفرق الاخرى او الجماعات بتاعت التوحيد يختلفوا في موضوع الرؤية. اخونا وزير الاوقاف التونسي يقص عليه قصه لطيفه، تحب تسمعوها للجمعه الجايه ان شاء الله. واحد عزك الله من البلطجيه بتوع الشارع، مشي مع الاخوه اياهم، قالوا بدا يصلي، حب الصلاه، قالوا كده انت فاسخ مالكش لحيه، طول لحيته، ثوبك طويل، قصر قصر. المهم قال لا، انت لازم تتزوج. قالوا مال منين؟ يروح على امام المسجد. يا مولانا، مولانا دخل عليه واحد بهيئه الايه، هو لسه من الاسبوع اللي فات كان بيقطع الطريق، وكان لسه من 3 ايام بس اول ما طالت اللحيه وقصر الثوب. زوجني، قال له عندي المطلوب بتاعك عندي. زوجوا اخت من اياهن بتوع دروس العلم يعني. المهم عقد لهم في المسجد، روحوا البيت بالليل، عزك الباب يكشف قال لا استنى هسالك شويه اسئله. ما قولك في الرؤيه؟ وجوه يومئذ قال لا، شوفي انا بالليل في قياده السياره ما اشوفش يعني بالدرجه، بس يعني انا عندي نظاره والمرور مديني سماح ان انا اقود بالايه ارى بالسياره. فيعني انت ما فهمش ده ولا ايه؟ انت من السلف ولا من الاشاعره؟ هو اللي عارف ده مين السلف؟ قال لا، شوفي انا ما احبش السلف ابدا، القرشين اللي احنا بنربطهم دول ايه نعيش بيهم، ما لا احب استلف من هنا ولا من السلف ده، ما السلف تلف خلاص. يعني انت مش من السلف، يبقى انت اشعري. قال لا لا، اشعري بقول لك ايه، الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان رجل صالح، ولكن انا ما كنتش اسمعه، انا ما كانش ليا في الدين، فدخل في خط تاني. المهم اسئله من هذا القبيل، هي بتكلم في ناحيه واخينا ابن الشارع بيتكلم في ناحيه تانيه. راح للشيخ الفجر قال له زي ما زوجتني طلقني. فانزلوا الناس منازلهم، يعني لا تحدثوا الناس بما ايه لا يفهمون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ معقول انت تكلم الناس بمستواها الفكري على قدر ما تفهم، ما تطلعش فوق ولا تنزل تحت، روح عند اهل العلم والثقافه المصلين بتوع سلطان الشلات، لازم نرتقي كلم فوق، نروح عند ناس على قد حالهم، صح ولا لا؟ ما توحدوا الله. خلصنا الحكايات كده؟ طيب اوجز في كلمتين، انا عايزك كل صلاه اقعد دقيقتين على السجاده وقول فضل الله علي بعد الايمان وهذه الصلاه، ايه اللي حصل من الصبح للظهر، الظهر للعصر، عصر المغرب، المغرب لما تيجي بالليل تقول الحمد لله انا لسه مسلم، لسه مؤمن، ان امسي مؤمنا واصبح مؤمنة، اول ما تصحى الصبح عند اذان الفجر الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، اعمل الخير هتجد تعمل الخير. الله يرضى عن ابو اسحاق البيروني وهو بينازع، كان عنده 87 سنة، الروح بتطلع، دخل عليه ابو بكر ابن عمه فقيه الفقيه، فابن اسحاق قال له يا ابن عم، قال له نعم، قال له ذكرتك تقول حكما من قبل في ميراث الجدات الفاسدة، الجدة الفاسدة اللي هي ام الام، مش فاسدة عزك الله في الفقه اسمها كده، يعني اللي له في الميراث يعرف ده، يعني ام الام في الميراث في علم المواريث. قالوا أفي هذا الوقت يا أبا إسحاق أنت رجل بتنزع في الروح؟ قال أخرج بها من الدنيا عالما خير من أن أخرج من الدنيا جاهلا، عسى أن ينتفع بها من بعدنا. قال فلما تذكرنا القضية ووصلنا إلى حل فيها في الفقه صافحته واستودعت الله، وأنا عند باب الدار سمعت صراخ النساء. يبقى أنهى حياته إزاي؟ ها؟ لأن طول حياته في العلم، طول حياته في العلم. سيدنا عمر وهو ينازع ويمسك في الأرض من شدة الألم والخنجر بتاع أبو لؤلؤ المسموم دخل من خلفه، خرج من أمامه واللبن نازل يشخب بالدم، فالطبيب قال إنه ميت، هيموت هيموت مفيش. فأول ما دخل عليه شاب يعوده وفي هذه الحالة قال يا بني قصر ثوبك، هذا مطهرة لثوبك، مرضاة لربك، تواضعا لنفسك. يا الله انت يا عمر في هذه الحالة سبحان الله. وتعظ لانه هو هكذا كانت حياتهم وهذا فضل الله عليه. فانت لما تذكر فضل الله تنسى قضية الايه الابتلاءات وقضية العبد بس ايه يوقن بيقين سبحان الله، يقين جازم ان الله سبحانه لا يريد به الا خيرا. فاللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، امن الخائفين واطعم الجائعين واكس العارين واحمل الحافين يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.